في قلبك، خدت في المشوار ده يوم، خدت في تأبيدك، هتفضل في القلب والعقل يا باشا. ربنا ما يوليك عقل في عقل طويل لما بيفكر وقلبه لما بيموت. طب طب طب طب طب طب هنقول مثل السبتية على عز ترفع تزوقي، احنا هنرعب البشرية ونقول لا لا اصحي وفوقي، الاسطورة راح شرقي وغربي. طب بالحب مش بالحرب، بنقول ثقة بالله الواحد، نفضل دايما رقم واحد. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وجري الدارة لا تتخرج عن قدور، بنقول ثقة بالله نجاح، دعنا نكسب وباكتساح، بنجدد دايما أعمالنا مش بس بنطلع بسلاح، بنجدد دايما أعمالنا مش بس بنطلع بسلاح. طريق كلام برضه معلم رفاق، بس يا بابا بلغ عنا أنا عصام صوت برضه ولا إيه؟ طب أنت معلم يا دوب تتكلم وأنا واقف، أنت تمسك الشيشة بقى. لا لا لا لا ما كبرت تكلم بابا، يبقى الكل رقص ويسمع في سدية حديد دبابة مكتوب عليها الأسطورة بيتسع، نقدموك ونعلموك تراب وتروح المريخ، اسمع يا نادل هنعذبوك، أولك كفتة ده آخرك سيخ، أولك كفتة ده آخرك سيخ. مش قلتلك اللي أوله كفت آخره سيخ؟ ما سمعتش الكلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كلام والرنزلة ملك الالحان، نقول بدون رسة تمام الكعب العالي.